بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين في مسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله عز وجل فيما ذكر يعني عن اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود يأبون الإيمان إلا بما أنزل على أنبيائهم، وهذا دليل على أنهم ليسوا يؤمنون بالأنبياء لأجل أنهم أنبياء يأتون بالوحي من عند الله، وإلا لو كان كذلك لآمنوا بكل نبي، وإنما آمنوا بمن آمنوا به ظاهرا عصبية لقومهم ولأنهم منهم فيما يظنون، والأنبياء أبرياء منهم ومن أفعالهم، وهم من الأنبياء أبرياء أيضا لأنهم تركوا ما أمرت به الأنبياء من اتباع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به، سواء كان من الطائفة التي ينتمي إليها، إن كان ينتمي إلى قبيلة أو شعب أو عائلة أو وطن أو مذهب أو أي طائفة اجتمعت على أمر معين وهم فيه يشتركون، لابد أن يقبل الحق ممن جاء به سواء كان من هذه الطائفة أو من غيرها، وإلا انقلب إيمانه بدلا من الإيمان بالحق إلى التعصب المذموم والعصبية الجاهلية المذمومة التي ليست من الإيمان في شيء. فلذلك قال الله عز وجل: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك أنهم ليسوا بمؤمنين بالأنبياء إيمانا حقيقيا، وإلا لما قتلوهم، وإنما هم يبحثون عن تعظيم طائفتهم. هذا الأمر الذي وقع من أهل الكتاب من اليهود، وهو أنهم لا يقبلون إلا ما أنزل عليهم، يكفرون بما وراءه، يكفرون بما جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم مع أنه من أنبيائهم، ويكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يحقدون ويحسدون على العرب إذ اصطفاهم الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر قد وقع فيه من وقع ممن ينتسب إلى الإسلام في أصول الدين وفي فروعه كذلك. فأما في أصول الدين يعني نعني أمور الاعتقاد، فأهل البدع على نفس الطريق لا يقبلون أدلة من آيات أو أحاديث إلا ما يوافق أهل بدعتهم. فعلى سبيل المثال، لو نظرت إلى الخوارج والمعتزلة من الوعيدية الذين يكفرون عوام المسلمين، إذا تليت عليهم أحاديث الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار قالوا هذه أخبار أحد، أو قالوا هذه أدلة ظنية لا تقاوم الأدلة القطعية التي عليها هذه الطائفة التي تخلد عصاة الموحدين في النار. أبوا أن يقبلوا الأدلة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتواترة عند يعني طائفة من أهل العلم لكثرتها. لماذا ردوها؟ لأنها تخالف ما عليه طائفتهم. كذلك لو قلت في الجانب المقابل، الطائفة المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان وأخرجوا العمل عن الإيمان، إذا سمعوا الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن آيات الله عز وجل التي تثبت دخول الأعمال في الإيمان وتثبت أن هناك من يكون موحدا ولكن يستحق العقوبة ويعذب، فإنهم أيضا يردون هذه الأدلة، يؤولون القطعية منها ويردون الأحاديث الصحيحة. ما كان من آيات فسروها على غير وجهها، وما كان من أحاديث ردوها كذلك. ترد الأشاعرة ومن سبقهم على طريقتهم من المعتزلة والجهمية يردون أحاديث الصفات ويقبلون ما قاله أئمتهم. تجد الأشاعرة مثلا يقبلون الأدلة الدالة على سبع صفات فقط، لماذا خصصتم هذه السبع دون باقي آيات الصفات وأحاديثها؟ قالوا لأن هذه هي التي تلقوها عن يعني أئمتهم، وقالوا أن العقل يثبتها، وكأن العقل يثبت يعني صفة العلم مثلا ولا يثبت صفة الرحمة، نعوذ بالله من هذا الضلال. ولكأن هذه العقول تفاوتت هذا التفاوت العجيب، لماذا؟ لأنهم تلقوا ذلك عن طائفتهم، لا يقبلون من الأدلة إلا ما وافق الطائفة، إلا ما وافق ما كانت عليه الطائفة. والأدلة كثيرة جدا على إثبات كل صفات الذات وصفات الأفعال، ومع ذلك يردون ذلك كما ذكرنا، إما بتأويل النصوص وإما برد الأحاديث بزعم أنها أدلة ظنية. المؤمن الصادق يقبل الحق من كل من جاء به ويتبع الدليل. في فروع الدين نجد أيضا هذا الأمر، كل مذهب يقبلون من الأدلة ما وافق ما قاله أئمتهم. وأما هذا عند المتعصبين ليس العلماء المنصفين، العلماء المنصفون يقبلون الأدلة لو خالفت المذهب، وتجد أئمة كبارا يذكرون مذهبهم، يقول هذا مذهبنا ومثل القول الفلاني هو الصحيح الذي دل عليه الدليل، ويرجح خلاف المذهب. لماذا؟ لأن عنده الإنصاف، عنده قبول الحق. لكن كثير جدا من المتعصبين لمذاهبهم يقبلون من الأدلة ما وافق قول الإمام، قول أئمة المذهب، ويردون ما سوى ذلك. حتى قال أحد متأخريهم كل حديث ليس عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. هكذا قاعدة كلية مبدئيا، أنهم في الحقيقة لا يحكمون الكتاب والسنة، وإنما يتحاكمون إلى أقوال الأئمة. كل منهم يقول الإمام الفلاني قال كذا، ويعني هذا من الخلل العظيم، أن الطائفة إنما تبحث في الأقوال عما يوافق، تبحث في الأدلة عما يوافق قول الطائفة وقول المذهب، وأما ما سوى ذلك فيرد، إما بالطعن فيه وإما بتضعيفه أو ما بادعاء النسخ أو بالتأويل المتعسف للنصوص، مع أنه يقبل مثله تماما إذا كان مع قول المذهب. الأهل السنة والجماعة متفقون على ما نقله الشافعي إجماعا، أجمع المسلمون أو أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وهذه هي القضية العظيمة التي لابد أن تترسخ لدينا دائما، أننا لا نقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا قط. وما أجمع عليه العلماء هو كذلك من أدلة التي يجب أن نلتزم بها، ولكن إذا اختلف أهل العلم فليس اختلافهم بحجة، فليس اختلافهم بحجة في حد ذاته، لأن بعض الناس اليوم إنما يجعلون الاختلاف في نفسه حجة، بمعنى أنهم يقولون العالم الفلاني قال خلاص، يبقى لا تنكر علي أن أقول هذا القول بمجرد أن العالم الفلاني أفتى به والعالم الآخر أفتى به، ويزعمون أن ذلك من الرحمة في الخلاف. وهذا الذي يجعل الاختلاف حجة في حد ذاته، وهذا رد لما أمر الله عز وجل به في الحقيقة، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأنتم تقولون، هؤلاء يقولون، إن تنازعتم في شيء فخذوا من أقوال الأئمة ما تشاءون، هذا يأخذ هذا وهذا يأخذ هذا، والناس لا علم عندهم بالترجيح ولا قدرة لهم على ذلك ولا النظر في الأدلة، فصار الأمر إلى الأهواء. هذا يختار هذا القول لأنه يحب هذا الشيخ مثلا، وآخر يختار غيره دون ترجيح دون دليل. أصبحت هذه قاعدة، والواجب على المسلم أنه إذا كان عالما أن يبذل جهده في معرفة الحق، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كان جاهلا فليسأل أهل العلم عن القول الذي دل عليه الشرع، يسأله عن حكم الشرع لا يسأله عن الأقوال، يأخذ منها ما يشتهي، لا يكون على يعني ضمن فرقة من الفرق وطريقة من الطرق فيجعل يبحث في الكتب عما يوافق طريقته ومذهبه ثم يقول هذا القول قد قال به فلان وقد قال به فلان وأنتم لا تعرفون قدر العلماء ونحو ذلك، لكي يرد قول المخالف بماذا؟ بأن بعض العلماء قد قاله. على أي الأحوال، أقل الأحوال عنده أنه يوسع الخلافة بمجرد كلام العلماء، ليس هذا هو الجائز له. إن كان جاهلا فليسأل أهل العلم الذين يثق فيهم عن الراجح، والذين هم ما يعني ما رد الأمر إليهم من جهة الديانة ومن جهة العلم، يعني لابد أن يكون ورعا ولابد أن يكون عالما، لا أن يكون رجلا على علم لكن لا ورع عنده ولا ديانة ولا تقوى لله حتى يقول قولا في مقام ويقول أمام الناس كلاما غيره. ولا يجوز أن يكون جاهلا حتى يقول بما لا علم له ويتكلم على الله عز وجل بما لا يعلم، حتى ولو كان دينا ويحسن مثلا الوعظ أو الاتعاظ أو التفكر، لكن لا بد أن يكون على علم وأن يكون على ورع. من لم يكن كذلك لم تصح فتوى، لم يصح أن يكون مقبول الفتوى عند أهل العلم أو عند الناس. فلذلك نقول أن قبول الحق الذي مع الطائفة دون غيره من سمات أهل البدع، وهو منهم مشابهة لأهل الكتاب الذين وقع منهم ذلك حين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ولا يلزم أن يكون حال أهل البدع قد وصل إلى الكفر كما وصل إليه اليهود، ولكن من شبههم في بعض وصفهم نال من بعض جزائهم وذمهم، فإن الله إنما ذمهم على صفات وأحوال لم يذمهم على أعيان وأسماء. ولذلك نقول من شبههم في جزء استحق جزء الوعيد والذم، ومن شبههم بالكلية بحيث أنه مستعد لرد الكتاب والسنة إذا خالفت طائفته في ذلك، كطوائف العلمانيين مثلا الذين لا حرج عندهم في أن يردوا النصوص كلها ولو كانت آيات، لأن سادتهم في الغرب لا يقبلون ذلك، وهم إنما يرقعون يعني دنياهم بكلام هؤلاء، إنما ينظرون ماذا يريد هؤلاء الغربيون ثم يقبلون من الإسلام ما يوافقه، كما قال قائلهم يوما عندما أعد الدستور المصري والقانون المصري في العشرينات، عندما طلب بعض العلماء بأن هذا الأمر عندما جعلوا الشريعة الإسلامية هي آخر المصادر في التشريع، فقال لهم إن هذا القانون قانون باطل لأنه جعل الشريعة يعني لم يتحكم إليها. فقال بعضهم الذي من الواضعين قال أنه ماذا تريدون أكثر مما فعلت، أنا ما وجدت شيئا يعني في القانون الفرنسي مما يوافق الشريعة، يعني شيئا يوافق الشريعة مما يعني له وجه في القانون الفرنسي إلا وضعته. إنه دور كده كل حاجة لها وجه في القانون الفرنسي توافق الشريعة وضعها، الأصل عنده هو القانون الفرنسي. فلما يعني كيف كان ذلك، إنهم كانوا يجعلون أن الدستور ثم القانون ثم العرف ثم الشريعة الإسلامية، فيعني طالبهم البعض أن تجعلوا الشريعة هي المصدر الأول والأخير في الحقيقة، هو المصدر الذي الوحيد للتشريع. فقالوا لهم إن هذا ازدواج في التشريع، لابد أن يكون هناك وحدة تشريعية، فما كان وافقا للقانون الفرنسي من أحكام الشريعة وضعناه. ولذلك وضعوا جوانب مثلا في الأحوال الشخصية ونحو ذلك، ثم هم فيما يوافق الغرب يريدون تحريفا. يعني الغرب ليس عنده تعدد الزوجات، يريدون تحريف الشريعة وإبطالها في ذلك حتى يوافق الغرب، والغرب يوقع الطلاق بأمر القاضي فقط. هم يحاولون ويدورون ويجيئون ويذهبون لأجل أن لا يكون هناك طلاق إلا في المحكمة، إلا إذا طلق القاضي على الرجل ولو لم يطلق الرجل، أو يمنعه من التطليق ويثبت الزوجية حتى ولو قال الرجل لزوجته أنت طالق 100 مرة. والعياذ بالله، تجد أنواعا من الضلال ما عليه طائفتهم. طائفتهم هي طائفة الكفار والمنافقين من أذناب الغرب، والعياذ بالله. الطائفة إذا قالت قولا فلا بد أن نبحث عن ذلك، ما يوافق الشرع في ذلك يدندنون به، ما يعني يكون من الشرع في ذلك يدندنون به. نحن نطبق الشريعة ونحن نقول بها، لماذا؟ لأنها وافقت أهواءهم، والعياذ بالله. كما ذكرنا قد يصل هذا الأمر إلى ما هو كفر، وقد يصل إلى ما هو دون ذلك، كما ذكرنا في المتعصبين العصبية الجاهلية من أتباع المذاهب الذين يقولون كل حديث ليس عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ، ولا يجوز الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، يقولون ذلك، لا يحرم الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. كلام عجيب، كيف وصل الناس إليه؟ وصلوا إليه من خلال هذا التعصب المذموم، والعياذ بالله. وفي الحقيقة عند تأمل التاريخ تجد أن هذا هو الذي سبق مباشرة تسلط الغرب على بلاد المسلمين وانهيار الدولة بالكلية. هذا التعصب المذموم في العصور المتأخرة للدولة العثمانية كان مقدمة لانهيار هذه الدولة وانتهائها بالكلية وسقوط الخلافة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحلول العلمانية يعني في بلاد المسلمين بدلا من الشريعة الإسلامية، وولود أذناب الغرب والعياذ بالله من الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليه قذفوه فيه. كان هذا مقدما في الحقيقة، الناس تعودوا على رد النصوص، فسهل عليهم بعد ذلك أن يردوا أصل الرجوع إلى الكتاب والسنة، والعياذ بالله. ووجدت أنواع الكفر والنفاق علانية، والعياذ بالله. لذلك نقول أنه لا بد وأن يكون أهل الإسلام والإيمان على قبول الحق من كل من قال به، من مذهبنا أو من خالفه، من طائفتنا أو من غيره، يقبلون الحق من كل قائل. وما أحسن ما يقوله ابن القيم رحمه الله حين يذكر المناقشات بين طائفة الجبرية والقدرية، ويقول أنه لو أخذ الحق من كل طائفة لا اجتمع الحق كله وصاروا إلى منهج أهل السنة. أهل السنة يقبلون الحق الذي عند هذه الطائفة ويردون الباطل، ويقبلون الحق الذي عند هذه الطائفة ويردون الباطل، فيجتمع الحق عندهم ويردون الباطل الذي عند الطائف المختلفة. لذلك البعض يقول في بعض الأقوال مثلا أن هذا قول، هذا قول المعتزلة، أو هذا قول الشيعة، أو هذا قول كذا. إذا كان حقا عليه الدليل فلابد أن نقبله، ليست العبرة بأن هذا قول يعني فلان وفلان، وما ومستحيل أن يكون أهل السنة مجمعون على خلاف الحق. أهل السنة هم أئمة العلم. على سبيل المثال بعضهم مثلا يعني اعترض على يعني من قال أن إجماع أهل البيت حجة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وهو حديث صحيح يدل على أن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ثقل ككتاب الله، بمعنى لا نعني أنه مماثل له في القدر، ولكن يدل على أنه لا يفارق الكتاب. فمع أن هذا الأمر في التطبيق العملي يعني لا يكاد يعني يعرف له أثر إلا في من كان متقدما من أهل البيت من الأئمة الأوائل كالإمام علي والحسن والحسين ونحوهم، لكن نقول أن هذا الأمر كدليل. البعض يقول هذا قول الشيعة، وهل كل ما قاله الشيعة يكون منكرا باطلا ضلالا إذا كان موافقا للدين؟ مع أن هذا ليس كلام الشيعة فقط، بل هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطائفة من الحنابلة وغيرهم من أهل السنة قالوا ذلك للدليل، لأنه ليس عندهم التعصب، ليس عندهم أن إذا أننا نأخذ الأقوال المخالفة لمن خالف طائفتنا على الإطلاق، كما قد في الجماعات الإسلامية المعاصرة البعض يدلل على بطلان قول معين أنه خطأ لأنه قول الجماعة الفلانية، أنتوا هتعملوا زيهم؟ والله إذا قالت الجماعة الفلانية يقول لك ده كلام الإخوان مثلا. لو قال الإخوان قولا حقا، لو كان هناك قائل يقول بشيء عليه دليل لماذا لا نقبله، أو أن يقول قائل مثلا أن هذا يعني كلام مثلا أو هذا فعل جماعة التبليغ مثلا، إذا كان عندهم منكرات عندهم بدع نحن نرد البدع ولا نقبلها، لكن إذا فعلوا شيئا من الحق هل يرد لأجل أنهم هم فعلوا لأنه ليس على طائفتك أو لم يفعله أناس؟ ثم في الحقيقة هم لا يعرفون قول طائفتهم، وهي مسألة التي بعدها أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فكما كان اليهود يقتلون الأنبياء منهم لأنهم لم يعجبهم كلامهم فلذلك لا يعرفون ما جاءت به الأنبياء، فكذلك كما ذكرت في مسألة إجماع أهل البيت أن إجماع أهل البيت دل عليه الحديث الصحيح، فيقول هذا قول الشيعة وأن أنت لا تدري أن هذا من قول كبار العلماء المجتهدين في أهل السنة، فأنت لا تدري قول الأئمة من الطائفة التي تنتمي إليها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، وطوائف من الحنابلة وغيرهم ممن ينتسب إليهم من يطعن في ذلك ويقول هذا الكلام، ليس أنت لم تعلم قول أئمتك وقول أهل السنة في الحقيقة، أو على الأقل لم تدري الخلاف فكيف تطعن في ذلك. كما قد يقول البعض مثلا في مسألة العذر بالجهل يقولون هذا قول مثلا يخالف ما عليه أئمة الدعوة الوهابية، وهل لأجل أن هذا يخالف كلام أئمة يكون مردودا؟ وأنت كأنك لا تدري أن إمام الدعوة نفسه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ ويقول أيضا في كشف الشبهات أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الكفر والشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر، ويجعل أن هذا القول لماذا ترده؟ لأنه يخالف قول فلان وفلان وفلان من أئمة الدعوة الوهابية، وأنت لا تدري ما يقوله أئمة الدعوة، ولذا أنت خالفت الشيخ فلان الإمام فلان، ولماذا لم تنظر أنه قد وافق غيره؟ الحقيقة أن طائفة الحق طائفة أهل السنة لن تعدم الخير ولن تفقده ولن تجتمع على ضلاله، فلا يزال يوجد في أهل الحق من يقول بالحق الذي وافق الدليل، فهذا يدل على التعصب المذموم، أعني الذي يرد الحق لأنه ليس مع طائفته ليس مع من ينتسب إليهم، وفي نفس الوقت لا يكون مطلعا على ما يقوله الأئمة وعلى ما يقوله العلماء من الطائفة التي ينتسب إليها، فيحصل له بذلك أنواع من الخلل والتعصب المذموم الذي لا بد وأن يحذر منه، وهذا هو التعصب بعينه، هذه هي العصبية الجاهلية المذمومة وإن كانوا يرمون غيرهم بذلك، ونسأل الله العافية. لذلك نقول أن أهل البدع قد ينتسبون إلى أئمة كبار كما انتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهم يجادلون مجادلة شديدة على هذا المذهب، مذهب نفي الصفات، مذهب القول بالجبر في القضاء والقدر، مذهب أن الإيمان هو المعرفة دون القول والعمل، على أن هذا مذهب الأشعري رحمه الله. وهذا في الحقيقة كان قولا الأشعري في مرحلة متوسطة من حياته، لكنهم لا يعرفون أن الأشعري رجع إلى ما كان يقوله أئمة أهل السنة جميعا في كتاب مقالات الإسلاميين والإبان عن أصول الديانة، فهم لا يعرفون ما يقوله أئمتهم. الإمام الأشعري رحمه الله رجع رجوعا تاما عن كل القضايا التي خالف فيها من سبقه من أهل السنة، وأثبت بالأدلة في كتاب الإبانة عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقل ما سبق ما كان عليه إجماع أهل العلم في إثبات الصفات، وفي أن الإيمان قول وعمل، وفي إثبات مشيئة العباد وقدرتهم وأفعالهم وأنهم فاعلون حقيقة مع أن الله خالقهم وخالق قدرتهم وأفعالهم. هذه المسائل الكبرى التي فيها الخلاف مع بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في مسائل الإيمان. فهم يتعصبون جدا ولا يقبلون لإمامهم الذي يظنون أنه يقول هذا الكلام غير الموافق للسنة، ويردون الأدلة لأنها لا توافق ما قاله الأشعري، وهم في الحقيقة لا يدرون ما قاله الأشعري، ما رجع إليه، ما قاله في آخر قوله وآخر الأقوال، وما أثبته في كتبه المتأخرة في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. وكما يتعصب بعض أتباع المذاهب لإمامهم ويردون الأحاديث من أجل قوله، مع أن إمامهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فاضربوه بقولي عرض الحائط، كل ذي أخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من إمام من الأئمة إلا ونقل عنه هذا اللفظ أو هذه المعاني، ومع ذلك فالمتعصبون ممن بعدهم لا يدرون ما قالت العلماء، لا يدرون ما عليه طائفتهم، فحصل بذلك من أنواع الافتراق، لأنهم شابهوا أهل الكتاب الذين يزعمون حبهم لأنبياء بني إسرائيل، أهل الكتاب من اليهود يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم أي على أنبياء بني إسرائيل، وفي نفس الوقت لا يدرون أن هذا التوحيد هو الذي جاءت به أنبياء بني إسرائيل، ولما جاءت الأنبياء بذلك ردوا ما جاءت به الأنبياء، وفريقا كذبوا وفريقا يخطرون. قال عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأنبياء بني إسرائيل هم لا يعرفون ما جاءوا به، لأن ما جاءوا به يخالف ما هم عليه، ويسعون في قتل، سعوا يعني قتلوا قبل ذلك الأنبياء وسعوا في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب في شأن عيسى وموسى صلوات الله وسلم عليهم أجمعين ينطبق عليهم هذا الوصف أو هذه الصفة انطباقا جليا، لا يعرفون ما قاله عيسى ولا يعرفون ما قاله موسى، ومع ذلك تعصبون لأنبيائهم. لا أعني أن تعصب للأنبياء حق، لكن لا يكون بأن يكفر بالأنبياء الآخرين، هذه هي الجاهلية، أن يجعل الإيمان بموسى أو بعيسى أو بهما مقتضيا للكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل. الإيمان بموسى وعيسى مستلزم للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يخالفون ما جاء به المسيح. وأنت تتعجب حين تسمع أهل الكتاب النصوص من التوراة والإنجيل التي بأيديهم موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مخالفة لما يقوله أحبارهم ورهبانهم، فيقول أهذا في الإنجيل أهذا في التوراة، وهم لا يدرون ما يقولون، كما قال الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كتاب عندهم عبارة عن كلام يقرأ يدندن به يقال بالتغني دون أن يفهموا المعاني، ولا يستطيعون دفعه ولا يستطيعون رد، ولا يدرون كيف يردون، لا يدرون كيف يردون هذه النصوص الواضحة في التوحيد، الواضحة في عبادة الله وحده لا شريك له، كما ذكرنا طائفة من ذلك مرات من قول المسيح عليه السلام اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أول الوصايا التي هي أول الكل الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قوله إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلك. عندما تقرأ هذا نص صريح قاطع في أن عيسى رسول وأن الإله الحقيقي وحده هو الله وحده لا شريك له. الله عيسى يخاطب ربنا سبحانه وتعالى، يخاطب الرب عز وجل، يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلك. من الذي يقول هذه العقيدة؟ سبحان الله، هذه ليست عقيدة النصر. لذلك كثير جدا من المفكرين ويعني المنصفين قالوا أن هذه العقيدة ليست هي التي قالها المسيح في الإنجيل، ليست يدل عليها الإنجيل، وهذا انصاف من العقلاء منهم، ان هذا دين الكنيسة وليس دين المسيح، ان هذا دين بولس وليس دين المسيح. فعلا هم لا يعلمون ما تقوله طائفتهم، اعني التي ينتسبون اليها، الطائفة رؤوس الطائفة كما ذكرنا. هذا الامر موجود في اهل الكتاب، وموجود في اهل البدع، وموجود في اهل التعصب المذهبي المذموم الذي ولد في المتأخرين. قال في المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق، صار كل حزب بما لديهم فريحين. وهي متعلقة بما قبله، لأن أنهم إنما يأخذون من الحق ما وافق الطائفة، وهم لا يدرون في الحقيقة ما قال الأئمة في هذه الطائفة، فصاروا لما تفرقوا بسبب ذلك، وصار كله صاروا أحزابا وفرقا بدعا أهواء. ليس التحزب المقصود الذي ذمه الله في كتابه، إلا بأن يأخذ جانبا من الحق ويترك جانبا، يأخذ جانبا يوافق طائفته، ويترك جانبا يخالف طائفته. قال الله سبحانه وتعالى: فتفرقوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. تفرقوا، كيف تفرقوا؟ قطعا، جعلوا الكتاب زبرا، جعلوه قطعا، يأخذون جزءا ويتركون جزءا، على ما يقبلون وعلى ما يرفضون على طائفتهم. كل حزب، الأحزاب هذه الحزبية المذمومة، هذه هذا اللفظ الذي كثر استعماله في زماننا هو الذي يجب أن يفهم كيف ذمه القرآن. وإلا فأهل الإيمان حزب، ولابد وأن يكونوا كذلك على الحق كله، لأن الله قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هناك حق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقبل كله، لا بد أن نقبله كله وأن نجتمع عليه. هناك من الناس من يعد مجرد الاجتماع على أي شيء حزبي، وهذا من الجهل، وهذا من الضلال والمنكر، لأن الواجب أن نجتمع على الحق وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي حزبية ذمها الله؟ أنهم قطعوا الكتاب زورا، فتقطعوا أمرهم بينهم، قطعوا الدين، فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. جعلوا هذا الذي نقبله من الدين لأنه يوافق الحزب الذي نحن عليه، وأما ما يخالفه فنرده ونؤوله ونصرفه ولا ونضعفه. هذا هو المنكر، وليس مجرد الاجتماع. الاجتماع المذموم هو الاجتماع على الباطل، أو الاجتماع على رد شيء من الحق. الاجتماع المذموم هو التعاون على الإثم والعدوان، على البدعة والضلال. لا تجد أئمة العلم ينكرون أي اجتماع للناس على طاعة، وإنما ينكرون الاجتماع على بدعة، الاجتماع على منكر. لذلك يعني لم ينكروا الخير الذي عند الطوائف التي يعني قامت بشيء من الدعوة إلى الله عز وجل وكان عندها مخالفات، أنكرها العلماء وأثنوا على ما قاموا به من الخير. وهذا هو الواجب، أن الشخص إذا كان فيه سنة وبدعة وطاعة وفجور، كان له من الحب والولاء على قدر ما معه من السنة والطاعة، وكان له من البغض والبراء على قدر ما عنده من البدعة والمعصية. وأما إذا كان على الحق لا نعرف عنه منكرا ولا بدعة ولا ضلالا ولا معصية، فلا بد أن يحب من كل وجه المؤمن الكامل الإيمان، وأما الكافر فلا خير عنده، ولذلك يبغض من كل وجه لأن عمله حابط. وإن كان لابد إذا قال حقا أن نقبله لأنه حق، لو كان إبليس، لو كان شيطانا، ولكن لا نحبه لأنه لم يقل هذا الحق ابتغاء وجه الله، ولأنه حابط بالشرك بالله سبحانه وتعالى، هو نفسه مبغوض والحق الذي قاله مقبول. إذن هذه المسألة، وهي أنهم أمروا بالاجتماع لما تركوا وصية الله بالاجتماع. نحن أمرنا بالاجتماع، أمر الجماعة، وأن نكون على قول واحد، وأن نأترف، وأن نتعاون على البر والتقوى، أمر الله عز وجل. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. قال عز وجل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، لابد أن يكونوا أمة طائفة وليسوا أفرادا فقط، لأن الواجبات المنوطة بالأمة الإسلامية لا يمكن أن يقوم بها أحد، يعجزون إذا أرادوا أن يقوموا بها، وإنما إذا اجتمعوا تعاونوا على البر والتقوى. ونهاهم عن التفرق فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن لما خالفوا هذه الوصية ارتكبوا ما نهى الله عنهم الافتراق. كيف؟ لأنهم كما ذكرنا جعلوا الكتاب والسنة قسمين، قسم يوافق ما عليه طائفتنا وقسم يخالفه. القسم الذي يخالفه نؤوله ونضاعفه ونرده ونقول هو منسوخ أو نحو ذلك، والقسم الذي يوافق هو الذي نقبله. هذا هو التحزب المذموم، أن كل طائفة تأخذ من الدين ما يوافقها. جعلوا الدين زبرا، تفرقوا أمرهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، عند ذلك صار كل حزب بما لديهم فرحون، يفرحون يقول نحن نوافق الحق في كذا وكذا وكذا. ولماذا تركتم باقي الحق؟ لماذا تركتم باقي الأدلة؟ وأيضا أنتم فرحون بالباطل الذي عندكم، لأنه ما من حق يترك إلا ويحل محله باطل، إلا وتحل. إذا تركت السنة وضعت مكانها بدعة، فتجدهم يفرحون جدا بالبدع والضلالات. وأضرب على ذلك أمثلة، مثلا الذين اتخذوا القبور مساجد، لما عظم الأمر عندهم أنهم تركوا النصوص الواضحة من أوضح ما يمكن ومستفيضة في الصحيحين وغيرهما، لما تركوا هذا الأمر صار فرحهم وحبهم لهذه المساجد المبنية على القبور، وصارت وصيتهم بهذه البدع والضلالات، وصار أعظم ما يريدون من الفرح عند هذه الأماكن وفي الموالد وفي الاجتماعات البدعية التي هم عليها. لما تركوا السنة وفعلوا بدعة صار كل حزب بما لديهم فرحون، يفرحون بالبدعة والضلال ويظنون أنفسهم الحق ويأخذون جانبا من الحق يلبسون به على الناس باطلهم والعياذ بالله. لذلك أن الاجتماع الواجب هو الاجتماع على الحق كاملا كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان معه شيء من الحق قبل منه وأعين عليه، وإن لم يعن على غيره من الباطل الذي قد يكون عنده أو من البدعة التي يكون عليها أو من المعصية والفجور التي قد يفعلها. وأما إذا افترق الناس فعندما يفترق لابد وأن نعتصم بما كانت عليه الجماعة قبل الافتراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الكلام هو القاعدة الذهبية في معالجة الافتراق، ليس أن يعد كل اجتماع هو حزبية مذمومة كما يفعل البعض، ويحاولون إلصاق تهمة الحزبية بكل من يدعو إلى العمل الجماعي أو الاجتماع على البر والتقوى أو التعاون على البر والتقوى مهما كانت الألفاظ. ولا شك أن الحزبية المذمومة هي ما ذكرنا من الاجتماع على بدعة وضلالة أو على تقسيم الدين إلى شيء يقبل وشيء يرد، ما عليه طائفتنا نقبله وما خالفها نرده نعوذ بالله. هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة، وهذا الذي يجعلهم كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه هي الحزبية المذمومة التي لا بد وأن نحذر منها. والمسألة التي بعدها وهي قريبة منها وهي من أعجب الآيات أيضا، وعادتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحرة وهي من دين آل فرعون. هو بيوصف الأول حال اليهود الذين وقع منهم ذلك، يقول أن معادته الدين الذي انتسبوا إليه. هو أصلا اليهود منتسبين إلى دين مين؟ موسى عليه السلام. موسى جاء بدين الإسلام، قال يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا دين الإسلام غاية العداوة، مع أنهم ينتسبون إلى هذا إلى دين موسى، ويقولوا إحنا أتباع موسى، ندين بما دان به موسى. طب ما هو ده دين موسى عليه السلام. ومحبتهم دين الكفار. اليهود والنصارى شديد التعلق بالسحر. طب هو اليهود اصلا كان مين الذي امر بالسحر؟ فرعون. فرعون هو الذي دعا السحرة واكرههم على السحر، وكان ينشر باطله بهذا السحر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اليهود والنصارى من اشد الناس تعلقا بالسحر والعياذ بالله، وعمل الاعمال، وزعم ان هذا من مما يؤيدون به دين الانبياء والعياذ بالله. والعجب ان هذا مما قد ولد في بعض الناس. حتى قريبا جدا قرأنا ان هناك من قال ان تعلم السحر واجب، مش لسه قرأناها قريب، ده كان في بعض المتأخرين، قالوا تعلم السحر واجب لدفع سحر اهل الكتاب. يا يعني العجب، هل كان ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من يسحر في أهل الكتاب في زمنه من يسحر ويعمل السحر؟ بل نص الكتاب على ذلك. فهل أمر الله أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتعلموا السحر؟ نسأل الله العافية. عجب كيف يكون هذا الكلام، ويوجد من ينتسب إلى الأمة يقوله وينتسب إلى العلم، حتى يقال أن هذا من كلام العلماء. اللي عايز بقى يجيب لك كتب ويطلع ويقول لك العالم الفلاني قال هناك من قال بأنه فرض عين. تخيل بقى ان فرض، يقول لي الفرض كفايه عشان نرد به سحر اهل الكتاب ونتخلص من سحرهم. عجب كيف يقوله عالم بعد ان اطلع على الادله. ولكن كما ذكرت، اللي هيدور عايز يجيب من الكتب اي حاجه، زي اللي عمالين يجيبوا من الكتب يقول لك العالم الفلاني قال. طب وما يقول؟ لابد كل لابد ان ايه؟ ان ننظر في دليله. العجب القصه المساله ان اليهود عادوا دين الإسلام وأحبوا دين الكفار. الذين عادوهم يعني فرعون عاداهم وعادى نبيهم وفئتهم، وهم أحبوا هذا الدين الذي كان عليه فرعون غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما اليهود أتاهم بدين موسى فتركوا دين موسى واتبعوا دين السحرة واتبعوا كتب السحرة وهي من دين آل فرعون. طب هذا الكلام حاصل في الأمة الإسلامية؟ نعم، هناك من ينتسب إلى الإسلام ممن يعادي التوحيد غاية العداوة ويرفض هذا التوحيد، يرفضه في كل مظاهره. منهم من يرفضه ويأباه إذا قيل لهم لا تدعوا غير الله ولا تغالوا في الأولياء والصالحين، يعادوك أشد العداوة. الرافضة والصوفية هم بيقولوا احنا ايه نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أهل البيت، ونحن نجزم أن آل البيت ما كانوا على ذلك، وأن العلماء ما كانوا على ذلك، على الغلو في الصالحين، وعلى ما كانوا على صرف العبادات لهؤلاء الصالحين. بل هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليبطله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبطل عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يبطل على أنها ترمز للملائكة الصالحين في الحقيقة، بلا شك أنهم صالحين، زعموا أنهم بنات لله فعبدوهم على أنها توصلهم إلى الله، على أنهم شفعاء لهم عند الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم هذا، فمن جاءهم بمثل هذا عادوه أشد المعاداة وأحبوا دين الكفار اللي هو دين من يعبد اللات والعزة والعياذ بالله، من يعبد القبور ومن يعبد الأوثان التي عليها ومن يعبد الصالحين. مع أن الكفار عادوهم وما عادوا آل النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ من أجل أنه نهاهم عن هذا. شوف العجب فعلا، الشيخ رحمه الله شديد الاستدلال، أو يعني واضح الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة جزاه الله خيرا، ويطبقه على الواقع فعليا. تلاقي أن الذين أبون التوحيد، الذين أبون تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة أنتم تنتسبوا إلى الإسلام، الإسلام هو هذه الشريعة، أنتم ترفضون تعادون من يطالب بالشريعة أشد المعاداة، وترفضون تطبيقها من أجل ماذا؟ من أجل من خالفهم وعاداهم أشد المعاداة من هذا، من أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى والمشركين الذين أبون شرع الله سبحانه وتعالى. تأخذون كلامهم، تقبلون دينهم الباطل، وتأبون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم إليه، وتحبون دين الكفار الذين عادوكم من أجل هذه الشريعة، وعادوا فئتكم، عادوا المسلمين من أجل هذه الشريعة حسدا وحقدا. فسبحان الله، فعلا من أعجب الآيات. معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. توحيد ربنا سبحانه وتعالى تلاقي ناس اسمهم مسلمين ويعادوا الشريعة كأنهم يعني حاجة. شوفوا الحروب اللي بتقام دلوقتي عشان ايه؟ يعني في باكستان واحد بيتعجب هو ايه الموضوع ايه يعني؟ لماذا هذه الحرب الشعواء الشديدة؟ علشان ايه؟ تطبيق الشرع. تطبيق الشرع ده حاجة كأن الدنيا هتنهد لو طبقت الشريعة في مكان من الأمكان. وأموال تدفع، كان زمان بتدفع تحت الترابيزة، دلوقتي بتدفع ايه؟ هتاخدوا كام؟ 5 مليار؟ لا، عايزين 10 مليار عشان نحارب الناس اللي طبقوا الشريعة دي، وعشان نمنع هذا الكلام، نمنع دي. حاجة عجيبة جدا. هم عادوكم من أجل هذه الشريعة وانتم تنتسبوا إلى الإسلام وانتم بتقول احنا مسلمين وعندنا صلاة وصوم وزكاة وحج، تعادون الدين الذي انتسبتم إليه غاية العداوة، وتحبون دين الكفار اللي هو العلمانية والقوانين الوضعية وغير ذلك، زي ما قلنا في الصوفية والرافضة يعادون التوحيد غاية العداوة، وهو أصلا أعداؤكم دول عدوكم من أجل هذا التوحيد، ودول عدوكم من أجل هذه الشريعة، فتحبونهم غاية المحبة وتتبعونهم على ما جاءوا به، وهم إنما عدوكم من أجل سبحانه، وهم لسه بينتسبوا للإيه؟ الإسلام، ويقولوا احنا مسلمين وبنحب الإسلام وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب آل البيت وبنحب أولياء الله الصالحين، وهم ليسوا كذلك. عجب، آية من آيات الله عجيبة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يقول: ما هي الأدلة الدامغة على عدم جواز الصلاة في المساجد التي بأضرحة؟ الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال: ألا إن من كان قبلكم، قبل أن يموت بخمس، هذا في صحيح مسلم، قال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث المتفق على صحته أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون والذين يتخذون القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دليل ان وثنا يعبد، ايه الوسيلة اللي هتؤدي اليها؟ اتخاذ القبور مساجد يؤدي الى ان يصير وثنا ايه؟ يعبد. هنقول اصلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة، هل كانت ضمن المسجد؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم توفي واكتملت الشريعة تماما، ولا نسخ ولا تبديل، وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قبره، أليس كذلك؟ احتاج المسلمون إلى التوسعة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فوسعوا أولا من قبلة المسجد، ووسعوا من خلفه، ووسعوا عن يمينه، ولم يكفي ذلك فتوسعوا عن ايه؟ عن شماله، وبنك من جهة القبر، فتوسعوا حول القبر وبنوا جدرانا عليه ليمنع الناس من الوصول إلى الايه؟ إلى القبر. ده موضوع في اختلاف في الفضيلة، اللي عايز يصلي في الصف الاول افضل من ان يصلي في الروضة في الجماعة. ايوه نعم، على حاله ان هو فعلا خلاص ما حدش يعرف يخش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح يعني كحجرة منفصلة، ولو كانت داخل المسجد جدرانها لكن مفصولة في الحقيقة بهذه الجدران، مسافة طويلة جدا في الحقيقة. ولذلك بنقول انا في بعض المساجد بيبقى فيها على سلم، بتبقى حواليه بتبقى فيها سلم في النص، واحيانا السلم ده بيبقى بره الايه، بيبقى بتاع العماره كلها، يبقى المكان ده بيبقى خارج الايه المسجد، والمسجد من حواليه، فهذا ليس له. وبعدين نقول ان مش الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعلى هذا الحال اكتمل الدين ولم ينسخ شيء مما قاله صلى الله عليه وسلم ساعه الوفاه، ده هو يحتضر عليه الصلاه والسلام لما نزل به، وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس، لأنه يعلم أن هذه بلية أمته صلى الله عليه وسلم، فهو يحذر منها، يحذر ما صنع. في أي حتة مبني من أجله لا يجوز، ما في قدام يمين شمال ورا لا يجوز طالما بني من أجل المسجد. الصلاة إذا كان في مسجد فيه قبر يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة عند القبر فهذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح فيه بطلان الصلاة. وأما إذا كان يصلي في المسجد الذي فيه قبر من غير نية التقرب إلى الله بذلك، إنما كان مارا فصلى، فالراجح صحة الصلاة مع الإثم. ومن العلماء من يبطلها مطلقا ومنهم من يصححها مطلقا مع الإثم. ما يعرفش بصلاة صحيحة، ما يعرفش صلاة صحيحة. زي ما أنس رضي الله عنه كان بيصلي إلى قبر وهو لا يراه، فقال له عمر القبر القبر، فتخطى أنس رضي الله عنه حتى جاء القبر خلف ظهره وهو بيصلي. نقل ابن المنذر الخطابي الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر ولم يسقط عنه القتل بالتوبة. أنا لا أعرف هذا الإجماع الذي تقوله، وإلا فمسألة توبة الزنديق وقبول توبة كل مرتد منقول في مذهب الشافعية وعند الحنابلة كذلك هذا القول أيضا. الله أعلم. الكتاب إذا شهد أن محمد رسول الله هل يحكم له بالإسلام؟ وهل في قصة اليهودي الذي قالها ومات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم أو لو أخاكم هل دليل على أن ذلك يكفيه؟ نعم، لأنه يقول لا إله إلا الله قبل ذلك، وكل من شهد أن محمد رسول الله فقد شهد أن لا إله إلا الله، لأنه يشهد له بأنه رسول الله قد أتى يعني صدقه فيما قال به، وأول ما قاله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. اليهودي أو النصراني الذي يقول لا إله إلا الله إذا شهد أن محمد رسول الله ثبت له حكم الإسلام. كل من شهد أن محمد رسول الله أثبت له بذلك الإسلام، يدخل في الإسلام. يبقى ندور بعد كده هيخرج منه ولا لا. إذا أبى أن يلتزم شيئا من أحكام الشريعة ينظر في هذا الشيء كيف لم يلتزمه، تاركه تكاسلا ولا تاركه جحودا ولا تاركه إباء، يبقى دي هيبقى حاجة مكفرة أو غير مكفرة حسب ارتكابه لها. هل تجوز وكالة الكافر عن المسلم؟ نعم، يجوز أن يوكل المسلم كافرا في أمر دنيوي كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خريتا، فكذلك في أمر الوكالات. وتجوز الشركة وما ردها إلى الوكالة بين مسلم وكافر. هل فيها نوع من ولاية وسلطان؟ لا، ليست كذلك. هل تشترط فيها العدالة؟ لا يلزم إذا كان مؤتمنا على الأمر الدنيوي. إنما يكره إذا لم يكن مؤتمنا هذا الكافر على استعمال المال في حرام. لا لا، مش خشية تكون محبة، المحبة ما له من البيع والشراء. يكفر البعض من قال فقيه وإيه عميمة ولا إيه، لا يقول عميمة، لا هذا لا لا لا، قد يقال فقيه تصغير للشخص وليس للفقه. لا ده هذا الأمر لمن قصد تصغير الدين، تحقير الدين. لا، الوجه الذي قد يستعملونه هو لتحقير الدين. اللي بيكفر حاجة زي كده يكفر اللي قصده وتبين من كلامي أنه يقصد تحقير الدين. هل يجوز للشخص أن يتخذ مكانا ثابتا داخل المسجد يصلي فيه دائما ويمنع غير الملبوس فيه؟ لا، لا يجوز له ذلك. هذا المسجد وقف من سبق إلى مكان منه فهو له، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوطن مكان في المسجد كما يتوطن البعير، كما يتوطن البعير. يقول إذا وجدوه في مكان يطلب منه القيام، أسأل الله العافية، كلام لا يجوز له ذلك بحمل الأحوال. سيدة فوق 40 عدد أيام حيضها ما بين 8 إلى 9 أيام، امتدت القدرة إلى أكثر من 9 أيام، إلى أكثر من 14 يوما، ماذا تفعل؟ إنما تصبح مستحاضة إذا تجاوز الدم والقدرة التي هي متصلة به 15 يوما أكثر الحيض. بعد اليوم 15 عند ذلك نعلم أنها مستحاضة، فترد إلى التمييز أو العادة، نردها إلى عادتها التي كانت فيها، وخصوصا إذا جمعت بين الأمرين إن هو كان دم لغاية 9 وبعد كده بقى قدرة، يبقى كده عادة وتمييز مع بعض. بعد كده تبقى بعد أن ينقطع الدم ولا وجدت قدرة، لأنه طالما تجاوزت أكثر الحيض، تجاوزت 15، يبقى هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، تغتسل بعد 9 أيام وتصلي. هل يجوز أن نقول على حسن نصر الله حسن نصر اللات؟ أنا أقول أن هذا فيه تجاوز، هو رجل من شر أهل البدع والضلال، ولكنه لا يعبد اللات، لا يقول أنا أعبد اللات. هو نعم عنده من أنواع الضلال، بل ومن الأقوال الكفرية في المذهب، مذهب الرافضة، ما يستحق عليه أشد الذم، ولكن لا يصح أن يقال ذلك، لأنه لا يقول أنه يعبد اللات ولا ينصر ما دين اللات بهذه الطريقة الصريحة، هو نصر عبادة الأوثان. نعم عندهم من ما يلزم منه أنهم يعظمون الأضرحة كتعظيم الأوثان، لكن لا بد وأن تقام الحجة وأن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. الله أعلم وأعلم. لا، هو في تكفير خلاف أصلا في تكفير الرافضة عموما، يعني هناك من يكفر الرافضة الاثنى عشرية عموما، ولكن الراجح أن أقوالهم أقوال كفرية، والواحد المعين منهم لابد أن تقام عليه الحجة. أولا لابد أن يثبت أنه يقول بهذه الأقوال، يعني إحنا مش هنكفروا على ما في كتاب الكافي، كان كلمة جميلة قالها الشيخ بكر الجزائري زمان، فبيقولوا الشيعة الإمامية كفار وليسوا كفار، فقال من اعتقد ما في كتاب الكافي فهو كافر، من قال بما في كتاب الكافي فهو كافر. لكن أنت ربما تبقى ولا تسمع هذه الأقوال المكفرة، زي مثلا أهل السنة بيعظموا البخاري، لكن كم واحد من عوام أهل السنة يعرفوا اللي في البخاري؟ طب هقولك كم واحد من علماء أهل السنة النهاردة بيسموهم علماء ومشايخ ودعاة وبيتكلموا كتير يعرفوا اللي في البخاري كله؟ فلذلك نقول إن هو كونه يعني بيقول بهذا الكلام، لابد عشان يكفر شخص بعينه ينطق الشهادتين وثبت له حكم الإسلام، لابد أن ينطق أو يفعل كفرا، وإذا نطق بذلك ينظر في أن هذا مما انتشر علمه أو احتاج إلى إقامة حجة، إن كان احتاج إلى إقامة حجة فلابد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع أولا. ولو كان خلاص أن من التقي يبقى منافق، اللي بيلجأوا إلى التقى إحنا ليس لنا دخل بذلك، إحنا واحد يقول لي كلام أنا ما بقولوش يقول أنا لا أقول ذلك، أنا أقول لا أنت بتقوله غصب عنك، لا يلزمنا هذا الأمر. المنافقين لجأوا للتقية، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عملهم إزاي؟ قالوا حلفوا وقالوا والله ما قال، ما قلناش هذا الكلام، مع أن ربنا عز وجل أخبر أنهم إيه قد قالوا، لكن ما نزلش بينا بفلان الفلان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هذا في باطنهم، وربنا أنزل في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول الله ويشهد أن المنافقين لكاذبون. طب رسول الله عملهم إزاي؟ عملهم كمسلمين، هو حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى، أما إحنا هنكفره بما لا نعلم من باطنه، لما يقول الكلام الباطن إذا أتى ونطق ده من الشرك اللي هو طفح ورين ضريح، ده على الأولياء، ده هنقول ده مما انتشر علمه ولا مما احتاج إلى إقامة حجة؟ الصحيح ان هذا يحتاج إلى إقامة حجة في غير البلاد التي انتشر فيها العلم بذلك، مع ان البلاد التي انتشر فيها العلم بذلك زي السعودية مثلا، طوائف الشيعة في وسطهم ما زال الامر عندهم يعني منتشر، واظن ان يعني حتى العلماء ما سعوا في إقامة حد الردة عليهم عبر السنين التي فيها ظهور كلمة أهل السنة. فأنا أقول أن هذا الأمر فعلا هؤلاء عامتهم من المنافقين وحسابهم على الله عز وجل، وكثير من عوامهم جهال، وكثير ممن يقال عنهم أئمة إنما هم من أجهل الجهل. فالأمر يعني إحنا أهم شيء عندنا ليس تكفير الأشخاص، إحنا أهم شيء عندنا محاربة الضلالات والكفريات والشركيات، محاربة الأفكار التي يريدون نشرها في المسلمين. مسألة ده هم يعاملون كما ذكرنا كأهل البدع، تكفير معين منهم مش هترتب عليه في الواقع العملي كبير فائدة، لأنه لا تقام حدود الردة على اللي نصروا وتوهدوا، فضلا عمن تشيع. فلذلك المسألة مسألة ان هم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دي حاجة ما يمكن ان تخفى على احد عبر التاريخ. اللي هيظن ان هم يكونوا اهل نصرة للدين يبقى واهم تمام الوهم. هم هيتفقوا مع اليهود ومع الامريكان على اهل السنة كما فعلوا قبل ذلك مرات. فالحذر منهم والتحذير منهم واجب على كل الدعاء. معاملتهم كأهل البدع ده المتقدر المتفق عليه يتعاملوا ان هما بقى دلوقتي المبتدع ده يجوز هجرانه، يجوز هجرانه، يجوز عدم رد السلام عليه اذا كان في ذلك زجر له، عدم الصلاة على من ثبت نفاقه، على من علم نفاقه، ظهر عليه بالبينة، جه علماء شهود عدول وقالوا سمعناه بيقول الكلام الردة. قولوا قولي هذا، استغفر الله.